اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الورى أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا الثاني والخمسون أيها الكرام والكريمات في قراءة المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، للإمام العالم أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأكارم عن الذنب وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر عند الجمهور، ونبين أن الله سبحانه وتعالى يغفر بفضله وكرمه الذنوب جميعا كبائرها وصغائرها ما عدا الشرك. يقول شيخنا أبو العباس المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: والذنب مقسوم إلى الكبيرة كالقذف والقتل وللصغيرة، وهي بالاجتناب للكبائر مغفورة من عالم السرائر. ففي الكتاب قال: إن تجتنبوا، والعفو منه يرتجيه المذنب، والله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر الدون إذا شاء فانتبه. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نعلق عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن قال شيخنا: والذنب مقسوم إلى الكبيرة، مثل ماذا يا شيخنا؟ قال: كالقذف والقتل. قال: وللصغيرة، أي ومقسوم للصغيرة. فالذنوب قسمان: كبيرة وصغيرة. والذنب أيها الكرام هو الجرم والإثم. قال الشيخ إبراهيم اللقاني قاضي قضاة المالكي رحمه الله تعالى: الذنب ما عصي الله به، يعني كل ما يعصي به العبد ربه فهو ذنب. قال: أو ما يذم مرتكبه شرعا، كل فعل يذم به العبد، يعني كتركه واجبا أو اقتحامه لمنهي عنه، كل فعل يذم مرتكبه شرعا في الشريعة يسمى ذنبا أيها الكرام. قال الشيخ اللقاني: الذنب ما عصي الله به أو ما يذم مرتكبه شرعا، ويرادفه المعصية والخطيئة والسيئة والجريمة والمنهي عنه والمذموم شرعا. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه من هداية المريد لجوهرة التوحيد. وتنقسم الذنوب كما بين شيخنا وهو مذهب الجمهور جمهور أهل السنة إلى صغائر وكبائر. دليل ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الكبائر غير السيئات، والمراد بالسيئات هنا الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، التي هي شيء آخر غير الكبائر. قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم غير كبائر الإثم والفواحش. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأكثر صراحة من هذا قوله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صدق ربنا. وقلنا يا كرام أن الذنوب تنقسم إلى قسمين عند جمهور أهل السنة، احترازا ممن قال من أهل السنة أنه لا صغيرة ولا كبيرة، وأن كل مخالفة لله تعالى هي كبيرة نظرا لعظمة الله الذي عصي بها، ولا يكفر مرتكب هذه الكبيرة إلا بما هو كفر. وهذا يا كرام قول مقابل للجمهور وهو ضعيف. واحترزنا بذلك أيضا عن مذهب المرجئة المبتدعة الذين ذهبوا إلى أن الذنوب كلها صغائر لا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام. قالوا الذنوب كلها صغائر، ومهما اتصف العبد بالإيمان فلا يضره ذنب. واحترازا كذلك أيها الكرام من الخوارج الذين ذهبوا إلى أن جميع الذنوب كبائر، وكل كبيرة تخرج صاحبها من الملة ويعد بارتكابها كافرا مرتدا. إذن يا كرام مذهب جمهور أهل السنة أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر. قال شيخنا الإمام العلامة اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد: اعلم أن الناس اختلفوا في الذنوب، فذهبت الخوارج إلى أن كل ذنب كبيرة نظرا لعظمة من عصي به، وكل كبيرة كفر عندهم. قال: وذهبت طائفة غيرهم إلى أنها كلها كبائر، لكن لا تكفر، لا يخرج بها العبد من الملة، لكن لا تكفر إلا بما هو كفر منها. وذهبت المرجئة إلى أنها كلها صغائر ولا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام. وقال أهل السنة والمعتزلة بانقسامها إلى صغائر وكبائر، ثم اختلفوا، فمنهم من قال بتميز الصغائر عن الكبائر وهو الأصح، قالوا الذنوب قسمان صغائر وكبائر ويمكن تمييز الصغير من الكبير. قال: ثم اختلفوا، فمنهم من قال بتمييز الصغائر عن الكبائر وهو الأصح، ومنهم من قال بعدم تميزها. انتهى كلام العلامة اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وشيخنا المقري يا كرام في هذه المنظومة المباركة جار على مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى في قوله: والذنب مقسوم إلى الكبيرة. مثل ماذا؟ كالقذف، كقذف المحصنات، كرمي الرجل أو كرمي المرأة بأنه زان أو ابن زنا ونحو ذلك. قال: والقتل، يعني وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى بغير حق، أن يقتلها بغير حق. قال: وللصغير، هذا القسم الثاني. والكبيرة أيها الكرام هي كل ذنب فيه حد شرعي أو وعيد شديد، يعني بالعذاب والعقاب والنار، أو نص الشارع على أنه كبيرة. وهي الكبائر غير محصورة في عدد معين. الكبيرة كل ذنب فيه حد شرعي أو وعيد شديد ونص الشارع على أنه كبيرة. وهذه الكبائر غير محصورة في عدد معين. قال العلماء: وكل ما خرج عن حد الكبيرة لا تنطبق عليه قيود الكبيرة أو ضوابط تعريف الكبيرة يكون صغيرة من الصغائر. يقول الحافظ ابن الصلاح الشافعي رحمه الله تعالى في فتاويه: إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات معروفة بها. للكبيرة علامات أمارات يمكنك أن تميزها بها عن غيرها من الذنوب التي هي صغائر. قال إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات معروفة بها، منها إيجاب الحد، كل معصية فيها حد شرعي فهي كبيرة، كالسرقة فيها قطع اليد، كالزنا فيه الجلد أو الرجم، كالقتل فيه القصاص، كالحرابة فيها أيضا القصاص أو النفي أو التصليب وغير ذلك. قال منها إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب والنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، أن يأتي نص صريح من الشارع بأن هذا الفعل بعينه صاحبه فاسق. قال ومنها اللعن، كما في قوله، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من غير منار الأرض، في أشباه لذلك لا نحصيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله تعالى. فكل معصية فيها حد، فيها وعد بالعذاب والعقوبة في النار، وصف فاعلها بالفسق، فيها لعن ونحو ذلك، هي من الكبائر. قال حافظ ابن الصلاح، وعند هذا يعلم أن عدد الكبائر غير محصور، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن كبائر الذنوب أيها الكرام والمعاصي الشرك بالله تعالى، وهو أعظمها، وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، وهذا ما أشار إليه شيخنا المقري، وأكل الربا والزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر والفرار يوم الزحف من القتال وشهادة الزور وترك الصلاة والعياذ بالله تعالى وقذف الرجل المحصن أو المرأة المحصنة. ومن الصغائر يا كرام النظر إلى الأجنبية، المرأة الأجنبية، قالوا النياحة على الميت، الإشراف على بيت الغير إنه يطل على بيت غيره، الغش في البيع بخلط رديء بجيد ونحو ذلك. وقد نص الفقهاء يا كرام أن الصغيرة تكبر وتصير كبيرة بعدة أمور وبجملة من الأسباب، هي في أصلها صغيرة لكنها قد تعظم، بنحو الإصرار عليها، استصغار الذنب، لأن الذنب كلما استصغره العبد كما يقول الغزالي رحمه الله واستخف به كبر عند الله تعالى. ومنها السرور بفعلها والفرح بها، ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه وإمهاله له، يفعلها متهاون، أن يكون المذنب عالما يقتدى به، فإذا فعل الصغيرة بحيث يرى غيره ذلك منه كبرت تلك الصغيرة. وهذا هو الصحيح يا كرام، أن الصغائر تنقلب بجملة من الأمور إلى كبائر. يقول علامة اللقاني الإمام رحمه الله تعالى في هداية المريد، الأصح، يعني المسألة فيها خلاف، قال الأصح انقلاب الصغيرة كبيرة بالإصرار ونحوه، خلافا للماوردي قال سيدي يوسف ابن عمر، وهذا من أئمة المالكية رحمه الله تعالى أحد شراح الرسالة، قال تصير الصغيرة كبيرة بخمسة أشياء: الإصرار عليها والتهاون بها والفرح بها والافتخار بها وصدورها من عالم يقتدى به فيها. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. إذن يقول شيخنا المقري ورضوان ربي تبارك وتعالى عليه، والذنب مقسوم، يعني عند الجمهور من أهل السنة، إلى الكبيرة، وقد علمنا ما هي الكبيرة وأن لها أمارات، كالقذف والقتل يعني للنفس المعصومة بغير حق. قال وللصغيرة يعني ولي قسم ثان هو الصغيرة، والصغيرة كل ما لم تنطبق عليه ضوابط وقيود الكبيرة. قال وهي أي الصغيرة الذنوب الصغائر بالاجتناب للكبائر مغفورة، من يغفرها؟ مغفورة من عالم السرائر من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الخفيات، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو المحيط بكل شيء، هو العليم بكل شيء سبحانه. إذن هنا بين شيخنا أن اجتناب الكبيرة طاعة لله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى يغفر به سبحانه كرما وفضلا منه الصغائر، باجتناب الكبائر تغفر الصغائر، بدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا ما أشار إليه شيخ في البيت الموالي مدللا على ما قاله، ففي الكتاب يعني ففي القرآن الكريم في الكتاب العزيز قال يعني قال الله تعالى إن تجتنبوا، يقصد قوله في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ماذا يحدث؟ نكفر عنكم سيئاتكم التي هي الصغائر. قال المقري والعفو منه يرتجيه المذنب، وتكفر كذلك الصغائر بمحض عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه دون أن يبدر من العبد توبة ولا اجتناب كبيرة ولا نحو ذلك، بل بمحض فضل الله وكرمه لعبده المذنب. يقول العلامة أحمد النفراوي أيها الكرام في شرحه على الرسالة مبينا هذا الاجتناب في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال والمراد باجتنابها اجتناب الكبائر ما يشمل التوبة منها بعد ارتكابها لا ما يخص عدم مقارفتها أي ارتكابها أصلا. يعني اجتناب الكبائر له صورتان، أن يفعلها ويتوب منها، فالتوبة منها اجتناب لها، بهذه التوبة التي هي صورة من صور الاجتناب يغفر الله الصغائر. والصورة الثانية أن لا يقترفها ولا يتلبس بها ولا يقع فيها أصلا. قال النفراوي رحمه الله والمراد باجتنابها ما يشمل التوبة منها بعد ارتكابها لا ما يخص عدم مقارفتها أصلا، وأما اجتنابها بعد ارتكابها بغير توبة فلا تغفر به الصغائر. يعني ارتكب الكبيرة ولم يتب منها، نقول له ارتكابك لها من غير توبة منها نصوح صحيحة معتبرة لا تغفر به الصغائر، وإنما تغفر الصغائر فضلا وكرما من الله تعالى باجتناب الكبيرة في صورتين، أن يرتكب الشخص الكبيرة ويتوب منها أو لا يقترفها أصلا. يقول النفروي فظاهر القرآن والمصنف يعني كلام ابن أبي زيد القرواني رحمه الله غفران الصغائر باجتناب الكبائر، سواء كانت الصغائر مقدمات للكبائر ومتعلقة بها أم لا، فباجتناب الكبيرة تغفر الصغيرة يا أفاضل سواء كانت الصغيرة متعلقة بتلك الكبيرة أو غير متعلقة بها، كيف ذلك؟ قال العلامة النفروي رحمه الله فمن قبل فمن محرما عليه، هذه القبلة الحرام صغيرة، هو لم يزني هو قبل، تمام. قال وتجنب شرب الخمر مثلا، إذن الصغيرة متعلقة بمعصية أخرى بكبيرة أخرى هي الزنا، والتجنب كان لشرب الخمر الذي هو كبيرة أخرى لا علاقة للصغيرة بها التي هي القبلة. قال فمن قبل فمن محرما عليه، هذه الصغيرة، وتجنب شرب الخمر مثلا، هذه الكبيرة التي لا تتعلق بالصغير. قال غفرت قبلته خلافا لمن شرط كون الصغائر مقدمات الكبائر. انتهى كلام النفراوي. خلافا لبعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن الصغيرة تغفر إذا اجتنبت الكبيرة بشرط أن تكون الصغيرة مقدمة للكبيرة. إذن يا أفاضل تغفر الصغيرة باجتناب الكبيرة، وبينا صور اجتناب الكبيرة، وتغفر الصغيرة بمحض عفو الله وكرمه وتجاوزه عن عبده. كذلك يا كرام تغفر الصغيرة بالعمل الصالح كالصلاة كالحج كالعمرة وغير ذلك. وهذا ما يبينه شيخنا رحمه الله تعالى بقوله وجاءنا عن مانح العطايا تكفير حج البيت للخطايا إلى آخره. وهذا ما سنفتتح به إن شاء الله سبحانه وتعالى درسنا المقبل. فالصغائر يا كرام جعل لها ربنا تبارك وتعالى مكفرات عديدة، التوبة منها، اجتناب الكبائر تعلقت الصغيرة بها أو لم تتعلق، فعل العمل الصالح كالصلاة والحج والعمرة والوضوء وغير ذلك، ومحض عفوه وكرمه سبحانه وتعالى وإحسانه لعبده. وهذا كله يا كرام من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعبيده الضعفاء المقصرون في حقه جل جلاله. وهذا من دلائل ربوبيته وألوهيته وعظمته وجلاله سبحانه عز وجل. قال شيخنا المقري وهي بالاجتناب ذي الكبائر مغفورة من عالم السرائر. ففي الكتاب أي القرآن قال أي الله إن تجتنبوا، يقصد سورة النساء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال مغفورة من عالم السرائر يعني يغفرها الله الذي هو عالم السرائر فضلا كرما إحسانا إنعاما منه لا وجوبا ولا بالإجاب عليه سبحانه. قال والعفو منه يرتجيه المذنب. هذه إشارة إلى أن الذنب كبر أو صغر إن شاء ربنا عفا عن صاحبه فإنه يعفو ولو دون بدور شيء من العبد من الصالحات أو التوبة أو غير ذلك، بل يعفو الله عن ذنب عبده بمحض فضله جل جلاله. لأجل ذلك فليكن العبد دائما في رجاء وتعلق بربه. قال والعفو منه من الله يرتجيه المذنب، فلا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة ربه أو يقنط من عفو ربه سبحانه وتعالى. يقول ربنا أيها الكرام والكريمات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فهذا باب عظيم يفتحه ربنا بهذا النص القرآني العظيم لعبده حتى يؤوب ويعود ويرجع ويظل راجيا طامعا ساعيا في عفو ربه ورحمته. نسأل الله أن يتوب علينا ويتقبل منا توبتنا ويصلح ظواهرنا وسرائرنا ويرزقنا العمل الصالح ويميتنا عليه. قال والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر الدون إذا شاء فانتبه. بين أمرا آخر يا كرام أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن جميع الذنوب كبرت أو صغرت كما قلت بمحض فضله، إلا الشرك إلا الكفر فإن الله لا يغفره. فقد قال ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني من الذنوب كبرت أو صغرت. لذلك قال شيخنا المقري ويغفر الدون يعني يغفر ما هو دون الشرك إذا شاء بمشيئته وإرادته لا بالوجوب ولا بالإجاب عليه، بل بمحض فضله وإنعامه. قال فانتبه يعني فتيقظ أيها العبد، فربك يغفر الذنوب جميعا مهما كانت صغائر أو كبائر بمحض فضله، وأحرى لو تبت منها، إلا الشرك الذي يتلبس به العبد فإن الله لا يغفره إجماعا لورود النص القطعي فيه أيها الكرام. فكل من مات كافرا لا يغفر الله له ويكون خالدا في النار مخلدا فيها. فمن مات نصرانيا يدخل النار خالدا فيها، ومن مات يهوديا كذلك، فضلا عن أن يموت بوذيا أو عابدا للشمس أو عابدا للقبر أو عابدا لبعض الحيوانات ونحوها. فالجنة محرمة إلا على المسلمين، فيدخلها المسلمون المؤمنون، ويدخلها من كان في زمن عيسى عليه السلام مؤمنا به، ومن كان في زمن موسى مؤمنا به، ومن كان في زمن إبراهيم مؤمنا به، ومن كان في زمن نوح مؤمنا به إلى آخره. لكن بعد بعثة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع، وكل من أرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع به وعلم به ومات يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو عابد شمس أو كوكب وغير ذلك فإنه يدخل النار خالدا فيها. هذا محل إجماع أيها الكرام، كما يقول الإمام العلامة ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول، قال الإمام أحمد حدثنا أبو يزيد أخبرنا صدق بن موسى ثم ذكر سنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة، تفرد به أحمد. الحديث الثاني، قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن مالك ثم ذكر السند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. الحديث الثالث، قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. الحديث الرابع، قال الإمام أحمد حدثنا هاشم ابن القاسم ثم ذكر سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا الباب تدلل وتؤسس لما بيناه بفضل الله ورحمته منذ قليل. وقال الإمام الطبري أيها الأكارم في تفسير قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول إن الله لا يغفر الشرك به والكفر ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن شاء من أهل الذنوب والأثام. ثم قال وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليها ما لم تكن الكبيرة شركا بالله. وقال الإمام القرافي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه أيها الكرام وقد دلت القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات كافرا بالله تعالى لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير ذلك من النصوص، فيكون ذلك كفرا، يعني الدعاء له بالمغفرة، لأنه طلب، أي الدعاء للكافر بالرحمة والمغفرة، لأنه طلب لتكذيب الله تعالى فيما أخبر به، وطلب ذلك كفر، فهذا الدعاء كفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلما تبين يا كرام أن من مات على الكفر يكون خالدا في النار إجماعا والله لا يغفر له، فدعاء الشخص له غير جائز، لأنه سيطلب أمرا يصادم به خبر الله تبارك وتعالى، فكأنه يكذب مولانا تبارك وتعالى فيما أخبر به. ويؤيد هذا كله يا كرام ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك يا كرام لا ينجو منه العبد ولا يسلم منه العبد إلا بدخوله في الإسلام وموته عليه، فلا كفارة له أو لا مزيل لإثمه إلا الدخول في الإسلام. وقد بين هذا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال، فقال جل جلاله قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني يترك الكفر ويدخل في الإيمان والإسلام، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. صدق الله العظيم. إذن الحاصل أيها الكرام أن الذنوب قسمان عند الجمهور، كبائر وصغائر، وهذه الكبائر وهذه الصغائر يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها ويتجاوز عنها ما لم تكن الكبائر شركا، وإلا فلا يغفرها الله تبارك وتعالى. فمن مات كافرا مشركا لا تلحقه رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يدخل الجنة، بل هو خالد في النار. حرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر. والحاصل كذلك أيها الكرام أن الصغيرة قد تغفر وتكفر بأمور أخرى، منها اجتناب الكبيرة. وبينا أن اجتناب الكبيرة له صورتان، إما عدم اقتحامها وعدم الوقوع فيها أساسا وأصلا وابتداءا، وإما ارتكابها ثم التوبة منها، فالتوبة منها بعد ارتكابها نوع من اجتنابها، وبه تكفر الصغائر فضلا وكرما وإحسانا من الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأفاضل نكون قد أتينا على ختام درسنا 52 هذا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.